وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الإشكالات على الاستدلال بالآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وانتهينا إلى الإشكال الرابع الذي كان يقول إن من المحتمل كون المقصود للآية هو السببية دون الموردية، فإن في مقصود الآية احتمالين: فيحتمل كون المقصود لا يكلف الله بسبب التكليف المجهول، والتكليف المجهول لا يكون سببا للمشقة على المكلف، ويحتمل كون المقصود إن تكليف المجهول لا يكون في مورده تكليف ومشقة، وبناء على الأول أي السببية لا تنفع الآية في مقابل الإخبار، لأن الآية تقول إن التكليف المجهول لا يكون سببا للمشقة لأنه لم يؤته الله عز وجل، وهذا المقدار لا يقف أمام الإخبار، لأنه يقول أنا أسلم هذا المقدار، ولكنني أثبت المشقة ووجوب الاحتياط من جهة سبب آخر غير التكليف المجهول. وما هو هو أدلة الاحتياط طبيعي لو كانت فعلا تامت الدلالة على وجوب الاحتياط، فإن وجوب الاحتياط الثابت من خلال هذا الاحتياط يصدق عليه أنه مما آتاه الله، ومعه فلا بأس وأن يكون سببا للمشقة. إن الذي لا يصلح سببا للمشقة هو التكليف المجهول والإخباري، يقول أنا أقول بوجوب الاحتياط والمشقة من سبب آخر الذي آتاه الله وهو أدلة الأشياء. ومعه فلا تصلح الآية الكريمة ترك في مقابل الإخبار. هذا كله أيها الإخوة بناء على سببين، وأما بناء على الموردية فالآية صالحة للوقوف مقابل الإخبار. لأن مضمونها بناء على الموردية هكذا هكذا، لا يكلف الله في مورد تكليف المجهول. ومعه فلا يمكن تمسك بأدلة وجوب الاحتياط لإثبات وجوب الاحتياط، وإلا يلزم ثبوت الكلفة والمشقة في مورد تكليف المجهول. والمفروض أن الآية تقول لا مشقة ولا تكليف في مورد التكليف المجهول. إذن الآية الكريمة تصلح ردا على الإخبار بناء على الموردية، ولا تصلح بناء على السببية. وحيث إن احتمال السببية موجود فلا يمكن تمسك بالآية لرد الإخبار ويكفينا الاحتمال، وإن لم يرتقي إلى درجة الجزم. وقد يقال لإثبات الموردية في مقابل السببية وبالتالي أقول لتتميم الاستدلال وعدم تتميمه، لتتميم الاستدلال بأن هناك قرينة تقتضي الموردية، وهي أن العدل للتكليف وهو العدل الى للتثبيت شنو هو الاخوه اخوته وهو المال والفعل لا يتناسبان مع السببين بل مع خصوص الموردين. فمن المناسب أن يقال لا يدخل الله المشقة في مورد الفعل غير المقدور أو المال غير المقدور. وليس من المناسب أن يقال لا يدخل المشقة لا يدخل الله المشقة بسبب المال أو الفعل ولو عبر بذلك فالتعبير متانحي ويقصد من السبب المورد الموردي وإذا ثبت أن المناسب للمال والفعل هو الموردية فيتعين إرادة الموردية أيضا بالنسبة لمن إلى التكليف. هكذا أفاد السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة والتقرير. وفيه كل الإشكال لا هذا هذا المطلب الأصل وفيه وفيه إن المناسب للمال والفعل وإن كان هو الموردي إلا أنها مناسبة ثابتة من الخارج فمن الخارج نعرف أن المناسب للمال والفعل هو الموردية وليس ذلك من نفسي السياق والاستعمال ومعه فلا يمكن التمسك بقرينة السياق وبالجملة هو بيت المتوفى كسر. إنه تارة نتمسك، يوم كلمة أخرى كيف؟ إنه تارة نتمسك بوحدة السياق، وأخرى نتمسك بالمناسبة ثابت من خارج السياق. فإن كان مقصوده قدس سره هو الأول فيرده أن هذه المناسبة قد عرفناها من الخارج وليس لفظ دالا عليها حتى يتمسك بوحدة السياق. وإن أراد، وإن كان مقصوده الثاني فيرده أن المناسبة الخارجية لا تصلح بمجردها للقرينية، بل هذا هذا ويمكن هذا انتهينا الآن مع السيد الشهيد فشيء آخر أيضا بين هذا ويمكن إبراز قرينة على إرادة السببية دون الموردية، عكس ما فعله وقصده السيد الشهيد. وهي أن يقال إن ظاهر الآية هو الإشارة إلى مطلب عقلائي ومركوز في أذهان العقلاء، فإن كل تعليل يذكر في النص فظاهره كونه تعليلا عقلائيا، ومركوزا لدى العقلاء لأن الغرض من ذكر التعليل شنو؟ هو إرضاء وإقناع العين. السامعين والقناعة لا تحصل إلا بما يتناسب والمرتكزات العقلائية. و وحيث إن قوله تعالى لا يكلف الله نقاط قد ورد كتعليل لما لسابقه أي لقوله ومن قدر عليه نقاط فيكون المقصود منه الإشارة إلى قضية عقلائية. وإذا رجعنا إلى العقلاء وجدناهم يحكمون بأن التكليف ما دام مجهولا فلا يصلح أن يكون سببا لمن للمشاكل. فالسببية مقبولة لديه ومركوزة عنده بخلاف الموردية، فإنها مرفوضة عنده. إذ ما معنى أن يقال التكليف ما دام مجهولا فلا تكون في مورده مشقة، لا من ناحيته ولا من ناحية شنو أخرى كعلة الاحتياط مثلا. إن المشقة التي يرفضها العقلاء هي المشقة الحاصلة بسبب التكليف المجهول، وأما الحاصلة بسبب آخر معلوم وليس بسبب التكليف المجهول فلا يرفضها العقل والعقلاء. لأنها لم تحصل بسبب شيء مجهول، بل حصلت بسبب شيء معلوم. زين أطلت الحديث يا ماجد لعل المطلب ما يستحق هذا التطويل. هذا كله في الإشكال الرابع. الإشكال الخامس وهو الأخير بعد صغير بسيط ما في شيء، ما أفاده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار وهو أن من المحتمل كون الآية تريد إفادة مضمون اسكتوا عما سكت الله عنهم. وبكلمة أخرى إن الشيء الذي لم يبين الله حكمه ولم يأمر أنبياءه بتبليغه فلا تتكلف أو لا تتكلف فما يحتاج لا تتكلف. وهذا المقدار لا ينفعنا لأننا في كل مسألة نحتمل ورود البيان وتبليغ الرسل إلا أنه قد اختفى علينا والقرين على كوني ما ذكر هو المقصود هو نسبة الإتيان إلى الله فإن فاعل آتاها هو فاعل منه الله وإيتاء الله يصدق بمجرد تشريع الحكم وتبليغ الرسل وإن شنو وإن اختفى ولم يصل وإنما يصدق عدم إيتاء الله فيما إذا لم يشرع الحكم أو لم يبلغه الرسول. والله هذا جواب شلون يصير؟ فكروا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد.